دكتور كيف الحال؟ بابا كيف حالك؟ الحمد لله. قلت بيهرب حلوش؟ كويس لكن ممكن ورا هاي السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم. في لقائنا السابق دخلنا إلى ممارستنا هذه الثالثة التي نعالج فيها من خلال قصيدة كاملة للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، قالها يوليو سنة 75 أو 700 ميلادية، ولا بد أنه قالها في ظروف خاصة لأن القصيدة سياسية واضحة، والكثير من شعره سياسي، كان شعره ممنوعا أصلا من دخول بعض البلاد العربية، كان شعره ممنوعا من دخول بعض البلاد العربية، وله شعر شديد الوقع على السياسيين. يعني في مرة هو في ذلك العام الذي حضر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، دعاه طلاب كليتي، وكنت عندين كما قلت لكم كنت في الجيش، كنت في مدة التيمين، كنت جنديا بالجيش، فسمعت أن الطلاب، أنا خرجت في إجازة فذهبت إلى المعرض وعدت، وكنت أخرج أواخر الأسابيع أحيانا، يعني أخرج إلى أربعاء مثلا لأعود صباح السبت، لكن عرفت فيما بعد أن الطلاب دعوا إلى الكلية وأنه حضر وأنشدهم وأشعل حماستهم، ولا سيما بقصيدته باجتماع طارئ للحشرات التي قالها في أحد اجتماعات القمة العربية. سماه اجتماع طارئ للحشرات. رأيته؟ وقال في أول القصيدة: أعلنت سلطانة القمل اجتماعا، رؤساء البق لبوها صراعا، جاء شيخ الدود في حراسه زاد بحرا ومعتما شراعا، إلى آخره. فحدثوني أن الطلاب يعني كانوا معه كالنار المشتعل. وعندنا مدرج اسمه مدرج علي مبارك كبير، فحضر فيه ويبدو أنه يعني كسر الدنيا كما يقولون. هذا عبد الله البردوني، وهذه قصيدته سندباد اليمني في مقعد التحقيق، بعد أن درسنا قصيدته مغنن تحت السكاكين. كما ترون يسقط على المفارقات، يسقط على المفارقات، على مواضع المفارقة، مواضع العجب التي تقتضي العجب. هذا مغني تحت السكاكين، كيف يغني تحت السكاكين؟ وهذا سندباد أي حر طيار في الآفاق، كيف يقيد في مقعد التحقيق؟ الضاد مفارقات، مفارقة. وكنا قد فرغنا من قراءتها وتقريرها في علم اللغة وعلقنا عليها وعشناها كما ينبغي، ولكننا لم نجد وقتا لإقرائكم، ولكننا نبهناكم في آخر المحاضرة على أن قراءتها تحتاج إلى شخصين: من يؤدي كلام المحقق ومن يؤدي كلام السندباد. وقلت لكم من تختارون لكلام المحقق ومن تختارون لكلام السندباد، فرأينا أن الأشبه بالمحقق الأم في البيت وتؤديها الطالبة، وهي أم المستقبل إن شاء الله، لأنها التي لا تكف عن التحقيق، التحقيق مع زوجها، مع أولادها، إلى أين ذهبت، من أين جئت، إلى أين ذهبت. والآخر المسكين طيار في الشوارع وفي المؤسسات يبحث عن رزقه أو غيره. فاخترنا، فتطوعت سلمى بأن تؤدي هذا دور المحقق، وتطوع أحمد بأن يؤدي دور السندباد أو كلام السندباد. لكن قبل أن نبدأ، تشاركان في منافسة أم تقرأان مجانا؟ تقرأان مجانا بخمس درجات؟ بخمس درجات مجانا أم بخمس درجات؟ بخمس درجات. لا، لحظة، لا، لن أقول شيئا، نحن فرغنا من هذا. مجانا بخمس درجات، لا نحاسب على الخطأ في تمييز الأشخاص، لا نحاسب على هذا، لم نتفق عليه. سأحاسب على الأخطاء اللغوية، وإن كان هذا من اللغة طبعا، من أهم التمييزات اللغوية أن تميزي كلام الناس، هذا كلام فلان، أما هذا فكلام فلان، هذا كلام فلان. طبعا لغة وفهم وإحساس لكن لا بأس، سنتجاوز، تجاوزت عن هذا في المحاضرة السابقة وسأتجاوز عنه الآن. لكن قبلتم المنافسة، فأي خطأ بطرد أو بحذف خمس درجات من المجموع. يعني أنت إذا ما أخطأت في شئت مثلا فقلت شئت مثلا، مستحيل طبعا، لكن هذا تحويل كسرة إلى ضمة، طرد أو حذف خمس درجات. ها، تقبلان المنافسة؟ تقبلان؟ سالمة تقبلين؟ طيب بسم الله. تفضل. كما شئت فتش، أين أخفي حقائبي؟ أتسألني من أنت؟ أعرف واجبي، أجب، لا تحاول، عمرك الاسم كاملا. كاملا، لا يقال في وسط البيت كاملا، خطأ. لا خطأ، لا يوقف بتحويل التنوين إلى مد كما نفعل في النثر، لا يجوز هذا، لكن سنتغاضى. لكن هذا خطأ، هذا نثر، هذه طريقة النثر لا طريقة الشعر، فهمتم؟ لا يجوز أن تقول عمرك الاسم كاملا، ما شاء الله فصيح، تقف على المنون بإبدال نون التنوين ألفا، هذا في النثر لا في الشعر، ولكنه خطأ شائع تسمعه من الشعراء أنفسهم، تسمعه من الشعراء أنفسهم. يعني من ضمن الأخطاء، إذا وقفوا على متحرك يعني ربما قال 30 تقريبا تسمعها من الشعراء، وهذا خطأ بشع صريح، خطأ من الشعراء. 30 تقريبا، لا قل 30 تقريبا. حافظ على الحركة، هذا نثر، هذا شعر لا نثر، لأن تغيير أي شيء يكسر الوزن، يكسر الوزن. تمام؟ لا بأس، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. هذا كلام رب العالمين، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ها؟ أجب، لا تحاول، عمرك الاسم كاملا. 30 تقريبا، مثنى الشواجب. نعم. أين كنت الأمس؟ كنت بمرقدي. مرقدي برا. مرقدي. بمرقدي. لا، لن أقبل. إما أن تخرج يا أحمد، وإما أن أحدث 5 دريات. انظروا كيف قال، قال احدث 5 درجات. أنا أكبر هذا، حذفنا 5 درجات. هذا كلام الكبراء، هذا هذا كلام الكبار يا أحمد، هذا اختيار الكبار، أحييك على هذا الاختيار، أحييك على هذا الاختيار أحمد الناصري. ناقص 5 درجات. طيب ماذا قلنا؟ كنت بمرقدي. ها؟ كنت بمرقدي. يبدو أن الدرجات ستنتهي. وجمجمتي في السجن، في السوق شارب. رحلت إذن، فيما الرحيل؟ أظنه جديدا، أنا فيه طريقي وصاحبي. إلى أين؟ إلى أين من شعب لثاني بداخلي؟ متى سوف آتي حين تنظر غائبي؟ جوازا سياحيا حملت؟ جنازة حملت بجلدي فوق أيدي رواسبي. من الضفة الأولى رحلت مقدما، إلى الضفة الأخرى حملت خرائبي. وراء غريب لا أعيه. ولا أنا. متى سوف تدري؟ حين أنسى غرائبي. تحديت بالأمس الحكومة. والله انتظره يقول مجرم، يعني انتظره هو يقول مجرم، يقول للشرطي مجرم. تحديت ب... لكننا اتفقنا على أن على ألا نعاقب على هذا، لكن هذا عبث. يا سالمة، تحديت بالأمس الحكومة مجرم. رهنت لدى الخبازي أمس جواربي. من الكاتب الأدنى إليك؟ ذكرته لديه كما يبدو كتابي وكاتبي. لدى من؟ لدى الخمار، لدى الخمار يكتب عنده حسابي، ومن الشهر يبتز راتبي. قرأت له شيئا؟ كؤوسا كثيرة، وضيعت أجفاني لديه وحاجبي. الله الله، قرأت كما يحكون عنك قصائد مهربة. بل كنت أول هارب. أما كنت يوما طالبا؟ كنت يا أخي، وقد كان أستاذ التلاميذ طالبي. قرأت كتابا مرة، صرت بعده حمارا. واضح حمارا لا أعي حجم راكب. أعد أقنعني. يعني اقتنعت، ها؟ المفروض أنني اقتنعت. الدورة نفسها. أي أعد. قرأت كتابا مرة، صرت بعده حمارا. واضح أعد. حمارا لا أعي حجم راكبي. ها؟ أحبيت؟ لا، بل مت حبا. يا سلام. من التي؟ أحبيت حتى لا أعي من حبائبي. وكم مت؟ مرات كثيرة كعاداتي. كثيرة كعاداتي، هذه أسوأ عادات، هذه أسوأ عادات. هذه يا مسكين، 5 درجات أخرى. يخلص ناقص 10 درجات. بعدين بيكون لنا عندك درجات. يقول لك فأخذ من حسناته حتى إذا ما انتهت أخذ من سيئاته فطرحت عليه. في الموقف العظيم عافانا الله إياكم يأتي من له حق على الشخص، تمام؟ فأنا لي أنا ما كان لي عليك حق، ضربتني أكلت مالي كذا كذا، والعملة في يوم الموقف العملة حسنات وسيئات فقط، لا فلوس ولا أرض ولا سيارات ولا كذا. فأنا مظلوم، أنت ظلمتني، فنقف في يوم الموقف وبين يدي الجبار سبحانه والعدل الحكم العدل. فتظهر كلما جئنا لنصفي المسألة أخذت من حسناتك، أخذت ثم أفلست من الحسنات، وربنا الحكم العدل فأخذ من سيئاتي فطرحها علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الشخص لا حسنات بل ركام جبال من السيئات فطرح في النار عافانا الله إياكم، من يحب هذا الموقف؟ لا أحد، لا نحب أن نحاسب أصلا، من نوقش الحساب عذب، اللهم لا تناقشنا أصلا. طيب، فإذا حذفنا من أحمد 10 درجات تخرج الميت من الحي، لا الحي من الميت، هذه تخرج الميت من الحي، يعني هو في الأصل يسعى إلى الألف، ضاعت 10 درجات نزل إلى الباء الآن، تمام؟ سننزل إلى الحضيض بعد قليل. أعد وصوب وأكمل. ابدأ. وكم مت؟ مرات كثيرة كعادتك. كثيرة؟ مكتوبة كثيرة. كثيرة. كثيرة. والله. خمس أخرى. والله يبقى نفس الخطأ. أم هي نفس الخطأ؟ نفس الخطأ ما يصير. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. انتقمت من أول. أحمد هذا شيطان، لا لا لا تحسنوا به الظن، هذا شيطان من الشياطين. وكم مت مرات كثيرا كعادتي تموت وتحيا تلك إحدى مصائبي. وماذا عن الثوار؟ حتما عرفتهم. نعم، حاسبوا عن تغدوا بجانبي. وماذا تحدثتم؟ طلبت سجارة أظن وكبريتا بدوا من أقاربي. خبر الوالد. شكونا غلاء الحب، قلنا ستنجلي، ذكرنا قليلا موت سعدان ماربي. الله الله الله. وماذا؟ وأنسان الحكايات منشد إذا لم يسالمك الزمان فحاربي. الله أكبر. وحين خرجتم أين خبأتهم بلا مغالطة؟ خبأتهم في ذوائبي. لدينا ملف عنك. شكرا لأنكم تصونون ما أهملته من تجاربي. لقد كنت أميا حمارا وفجأة ظهرت أديبا. وطبختم مآدبي. خذوني لن تزيد مرارتي. دعوني لن تزيد متاعبي. رأيتم كيف يقرأ؟ جميل. يقرأ من الجهاز وسترون كيف يقرأ ويعزف وكذا، يفعل كل هذا في وقت واحد، ومع هذا نقصنا منه 10 درجات. أما سلمى فستأخذ 5 درجات. أنت أخطأت في شيء؟ عادي أعطي الدرجات. على طريقة الموقف العظيم نأخذ من درجاتها ونطرح عليه. لا لا لا يا سلمى، تستحق 5 درجات. سالمة الغدانية زائد 5 درجات، ممتازة، كان عندها وقت فرصة للمراجعة. أحمد ممتاز كذلك، ما شاء الله، ممتاز بلا شك، لكن أنا شرطنا شرطا، والشرط أملك عليك أملك. نعود، بارك الله فيكم جميعا، ما شاء الله، مستويات بديعة عالية، والقصيدة فعلا مثيرة مدهشة، كنت دائما أحب أن أدرسها، دائما كنت أدرس غيرها، ثم قلت كيف أترك هذه متعة، هذه القصيدة متعة. والبردني هو وحده أقدر المعاصرين على إدارة الحوار في العمودية، هو الذي يستطيع وحده على إدارة حوار في البيت بين عدة أشخاص. مستحيل، شيء مستحيل، هذا لا يقدر عليه أحد كما يقدر عليه البردوني. وقد كتبت عنه هذا. نحن جاءني الطلاب مرة قديما حينما كان في الجامعة خميس قلم وعلي الرواحي وكذا وكذا، فقال لي: ألا تحب البردوني؟ قلت له: بلى أحبه. قال: فحاضرنا فيه، حاضرنا محاضرة فيه. فقلت: لا بأس. فكربني وجلست أفكر ماذا أقول، فكتبت محاضرة فيه وحاضرناها، ورأيت أن أقدم للمحاضرة بأداء مسرحي كهذا الذي حدث، لكن أدينا به قصيدة وردة من دم المتنبي، وقدمنا في الأداء طالبين وطالبة، ما زلت أذكر الطالبة وهي صاحبة الدرعية الآن، أستاذة كبيرة بنزوة، وقدمنا كذلك أظن قدمنا يوسف زدجالي وأخوه دكتور سعود الآن دكتور يعني كبير وهو مثقف عماني شهير، ولا أذكر الثالث، لكن هذه الأشياء عندكم في أرشيف جماعة الخليل. أنا كنت المسؤول أصلا، كنت المسؤول عنها قديما قبل أكثر من 20 سنة. طيب، هكذا كنا نفعل، كنا نحاضر المحاضرة وقبلها أداء مسرحي، أداء مسرحي. حتى الشباب من الجماعة الإسلامية حينما دعوني إلى محاضرة، قلت: كيف أفعل هذا؟ فحضرت في قرابة الأدب، وطلبت من المنشد حسن العميري الذي يسمي نفسه أبا المهند، اسمه أبو المهند العميري، فجعلته يؤدي أداء إنشاديا في الأول، فحاولنا أن نحافظ على الشكل العام، يعني محاضرة وقبلها أداء، محاضرة وقبلها أداء، وكان شيئا بديعا. وكل هذا عندكم في الأرشيف، أعمال كثيرة جدا عملناها وهي عندكم في الأرشيف. طيب، الآن سنأخذ بيتين من هذه القصيدة لنخرجهما على السبورة التي لا تحتمل إلا هذا، وسأأخذ الأول والثاني لعلمي بأن الأبيات كلها تجري مجرى البيت الأول، ولا مفاجآت، لا مفاجآت، لكن البيت من هذا النمط طويل يحتاج إلى أن نكتب على الصفحة بالعرض. حاول أن تكتب بالنسخ. بسم الله، وكأن هذا بالنسخ. سأحاول، لم أتعود لكن سأحاول. كما شئت فتش، أين أخفي حقائبي؟ أتسألني من أنت؟ لتسألني من أنت؟ أعرف واجبي. هذا النسخ نعمة، هذا النسخ نعمة. عندكم في الإمارات أجبرت الوزارة المدرسين على أن يكتبوا بالنسخ، قرار، هذا قرار ملزم. أجب؟ لا، نعم أجب. أجب أجب. لا تحاول، أي لا تحاول الإنكار. أجب، لا تحاول. عمرك، ما معنى هذا؟ أي ما عمرك، كم عمرك؟ أحاول أن أكتب بالنسخ، ماذا أفعل؟ أنا خطي أصلا مهرجان من الخطوط. أجب، لا تحاول. عمرك الاسم، وهذه الاسم، هذه الاسم، هذه إثم، هذا قطع ما ينبغي أن يوصل، هذه الهمزة وصل، المفروض أن يقول عمرك الاسم، عمرك الاسم، لكن هذا يكسر الوزن، هذا يكسر الوزن، فهذه ضرورة شعرية، أي مخالفة لطريقة اللغة، من أجل تسليم الوزن أو من أجل الإدهاش، هو يحافظ على هذا الوزن من أجل أن يؤثر فيه. أجب، لا تحاول. عمرك الاسم كاملا، فيقول له 30، تقريبا مسكين لا يذكر على الدقة، تقريبا مثنى، مثنى هذه كذلك كان ينبغي أن تكون مثنن، مثنن الشواجبي كما تقول أنا محمد العماني، كذلك هذا أنا مثنن الشواجبي، فلا قال مثنن ولا قال الشواجبي، قال مثنى الشواجبي، مثنى الشواجبي. كل هذه تغييرات، والضرائر هذه يسمونها الضرائر، لكنها في كلام المعاصرين من لغة الشعر، لا يستعملون كلمة ضرورة، يقولون لغة الشعر هذه. طيب كتبنا هذا الإملاء هذا، فلنضف التشكيل ولنتقرب إلى الله بحسن التشكيل أو بدقة التشكيل كما تقربنا بحسن الإملاء. وشعارنا التشكيل التام أو الموت الزؤام، كما شئت تستمتعوا يا جماعة في الوقت نفسه، تنطق وتشكل كما شئت لكي لا تخطئ. فتش أين أخفي حقائبي، أتسألني من أنت أعرف واجبي. يا سلام متعة. أجب، وعلى الجهاز كذلك أستمتعوا بالتشكيل وإن كان طبعا بطريقة أخرى. وأنا أشكل، أنا لم أرى في حياتي شخصا يشكل أسرع مما أشكل على الجهاز، لكنني رأيت من يكتب أسرع مما أكتب، رأيت هؤلاء، يعني رأيت في عمان وفي مصر من يكتب أسرع مما يتكلم. يعني عندكم هذا معاوية يقول أنا أكتب أسرع مما أتكلم، ما شاء الله جبار، لكن لم أرى أحدا يشكل أسرع مني في العالم، لكن لا أستطيع إلا هذا في التشكيل. في الكتاب، في الكتابة أنا مثلك يعني لا أستطيع. أجب، لا تحاول عمرك، عمرك يعني على أساس أن هذا خبر مبتدأ محذوف، عمرك الاسم، هذه ضرورة حينما تسمعون الكبير يقول الجملة الاسمية فخطئوه، هذه الجملة الاسمية، أما الاسم هذه فمن لغة الشعر. كاملا، وهنا نضع الفتحتين لا على الألف، هنا لا هنا، هنا خطأ من الأخطاء الشائعة. 30 تقريبا، ولا نشكل المد نفسه، لا نضع سكونا كما يفعل بعضكم على المد نفسه. مثنث، مثنش، هذه التي كان ينبغي أن تكون مثنن، لكنه هنا يعني عملها بلغة الشعر، مثنى الشواجبي. وكذلك هذه التي كان ينبغي أن تكون الشواجبي، قال الشواجبي. طيب الآن نغني استنانا بسنة شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. من شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول له قل وروح القدس معك؟ حسان بن ثابت. ماذا يقول سيدنا حسان؟ ماذا يقول؟ يقول تغنى بالشعر، كتبتم هذا من قبل في الملفات، سنقرأه في الملفات. تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. ما معنى مضمار؟ مجال ركض، مجال منافسة، مجال مسابقة. تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. تمام؟ ثم يضيف البيت الثاني ويوضح، يميز مكفأه عنه ويعزله، كما تميز خبيث الفضة النار. يا سلام، كلام بديع، لأنه يقول الغناء، التغني هو المقياس هنا، تغنى بالشعر، بالتغني بالشعر ينكشف لك، ينكشف لك اتزانه أو انكساره. تغنى بالشعر إما كنت قائله، وعبارة إما كنت قائله هذه تحتمل أن يريد الشاعر عند الإبداع، وأن يريد المنشد عند الإنشاء، تحتمل هذا وذاك. تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. يميز، أي الغناء هذا يميز مكفأه، أي مزاله عن جهته، يميز مكفأه عنه ويعزله، يقول لك هذا فاسد ضعه جانبا، كما تميز خبيث الفضة النار، إذا رميت في النار السبيكة عزلت لك المعادن بعضها من بعض. عزلت لك بعضها من بعض كما تميز خبيث الفضة النار. فلنغني إذن وسأعلمكم اللحن. كما شئت فتش أين أخفي حقائبي، أتسألني من أنت أعرف واجبي، أجب لا تحاول عمرك الاسم كاملا، ثلاث تقريبا مثنى الشواكب. هذا الغناء القديم يا جماعة، هذا الغناء القديم. دخل إسحاق الموصلي على أبي النضير فوجده يغني مثل ما أغني أنا الآن. كما شئت فتش أين أخفي حقائبي، أتسألني من أنت أعرف واجبي، أجب لا تحاول عمرك الاسم كاملا، ثلاثون تقريبا مثنى الشواجب. فقال له ما هذا؟ طبعا الموصلي هذا زعيم المغنين والموسيقيين. قال له هذا الغناء القديم. قال له هذا الغناء القديم. هذا الحوار في الأغاني الأصفهانية، من أراد أن يعثر عليه، هذا الحوار الذي ذكرته لكم في كتاب الأغاني الأصفهانية، يعني ثابت، يعني موجود وثيقة. قال له هذا الغناء القديم يغني على طريقة العروضيين، طبعا كما قلت لكم في المقال. طيب، فلنضع الخطوط حتى نحدد الحدود، ونحتاج إلى غناء من أجل وضع الخطوط لكي لا ننسى. خط ويساعدنا النسخ. لا أخفي خط حقائبي، أتسأل خط لي من أنت أعرف واجبي، أجب لا تحاول عمرك خط الاسم كاملا، ثلاثون تقريبا مثنش أي في الشدة في الحرف الأسفل من فوق إلى تحت. أما الذين يخطون الخطوط مما تحت السطح فهؤلاء صفر من العلم، لا يعرفون شيئا، نصابون، هؤلاء نصابون. من أين جاءت دلالة كلمة نصاب على الاحتيال وخداع الناس؟ جاءت من نصب الفخاخ المصايد، يعني من هنا جاء. طيب، كما شئت ددندن تفتش أي ددندندن، وأستطيع أن أكتب الدندنة مباشرة مع النطق لأنني رتبت يدي على أن تتنفس مع فمي هكذا. نأخفي حقائبي، يا سلام، أتسأل لني من أنت أعرف واجبي، يا سلام، متعة، أجب لا تحاول عمرك الاسم كاملا، أتنفس بالقلم كما أتنفس بالفم، ثلاثون تقريبا مثنى الشواجب. هكذا. الآن أضيف التفعيلات. تدندن فعول سين. وهنا يسرني أن أقدم لكم بحر الطويل. هذا بحر الطويل يا جماعة، والبيت منه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل مرتين، تمام؟ هذا بحر الطويل، البيت منه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل مرتين. مما تتكون فعول؟ مما كانت تتكون منه في المتقارب، من فعو الواتد المجموع ولن السبب الخفي. ومما تتكون مفاعيل مما كانت تتكون منه في الهزج من مفا الواتد المجموع عي السبب الخفيف لن السبب الخفيف. لا فرق لا فرق. وهنا يسرني أن أقول لكم إن الشاعر الذي جاء إلى المتقارب فطوره إلى الهزج هكذا كما قلت لكم تكون على المكتب مثلا وكذا، هو الذي جاء فأدخل الهزج على المتقارب فقال يعني زاد الأمر تعقيدا تركيبا. كان الأمر سهلا ددن دن ددن دن ددن دن ددن دن، فزاده خطوة ددن دن دن ددن دن دن، ثم جاء إلى هنا فأدخل بعضهما في بعض ددن دن ددن دن دن ددن دن ددن دن دن. هذا عندي أحرى بالفهم والقبول في العقل مما يقال في نشأة الأوزان. هذا باب من العلم، نشأة الأوزان تكلم فيه العرب والعجم، كيف نشأت أوزان الشعر العربي. تكلم في هذا العرب كابن رشيق في العمدة مثلا، وتكلم في هذا العجم كجوير في كتابه نظرية العروض، وكفايل في مادة عروض من دائرة المعارف الإسلامية، وهي دائرة إنجليزية يا عبد الرحمن، في دائرة المعارف التي وضعها الإنجليز فيها مادة عروض كتبها واحد اسمه فايل وأثار الناس وكذا. أهم ما يمكن أن يقال هنا أن الرجل أن الشعر ولد الأوزان بعضها من بعض بطريقة زيادة التركيب، يعني يكون جالسا هكذا يضرب كما تكون على المكتب كما قلت لك، وفجأة مثلا يحرك عضوا آخر مع هذا فيتركب يزداد اللحن تركيبا، فجأة يزيد حركتين أو كذا وهكذا. يعني مثلا تسمع صوت سيارة وفجأة يدخل صوت سيارة أخرى في خلال الصوت الأول يزداد الصوت الذي تسمعه تركيبا، وتدخل ثالثة وهكذا. واحد ذهب إلى المطبخ، دخل إلى المطبخ فقال نعمل عصيرا إن شاء الله، فأضاف قليلا من المانجو إلى المياه فأخرج عصير مانجو. دخل أخوه فأضاف إلى عصير المانجو الفراولة فزاده تركيبا، ثم دخل الأخ الثالث فزاد الأناناس إلى الفراولة إلى المانجو فأخرج شيئا ثالثا وربما أفسد ما سبق. المهم أنه أنا كنت في الإجازة، إجازة المنتصف هذه، ذهبت إلى مطعم فقال لي الرجل، يعني كنا جماعة، فقال أنا سأسقيكم عصيرا من اختراعي. فقدم لنا شيئا يعني ليمونا بالنعناع عليه فراولة، لا أعجبنا الصراحة أعجبنا، لكن كان شيئا جديدا. فصدق الرجل، كان شيئا جديدا مثيرا. هكذا يا جماعة تطورون تخلطون وتركبون وتزيدون الأمور جدا حداثة بهذا الشكل. طيب، هذا بحر الطويل، ملك البحور، ملك، تعرفون الملك السيد المطاع المسود، هذا البحر بحر الطويل هو ملك البحور المسود عليها من التسويد من السيادة، هو ملك البحور هكذا يسمى. هناك بحر آخر سنسميه وزير الملك، سيأتي أخوه وزيره، لكن الآن بحر الطويل ملك البحور. من أين جاءه الملك؟ بالوراثة، ها؟ جاء بكثرة الاستعمال، جاء بكثرة الاستعمال، إذن جاءه الملك من كثرة الاستعمال، فهو أكثر بحور الشعر العربي استعمالاً على مدار التاريخ. ادخلوا، لو كان معي جهازي لفتحت لكم الموسوعة الشعرية ولدخلنا على الإحصائيات العروضية ولوجدنا أنه أكثرها على الإطلاق، على الإطلاق. بينه وبين الذي بعده فرق، عندنا أربعة أبحر هي أكثر البحور استعمالاً، هذا أولها سيدها. تعجب أنه ما زال جديراً، ما زال حياً، يرزق هذه الأيام، يعني تعجب حين تجد نزار قباني يكتب من هذا البحر في الغزل، تقول هذا الكلام الطويل هذا يستعمل الغزل، يحتاج إلى شيء صغير هكذا لطيف، لا استعمله في الغزل. وكان معي جهازي لا ذكرت لكم مما يؤكد نجاح هذا البحر، تسميته بحرا تسميته موفقة، لم ينفد على كثرة المغترفين، وتسميته الطويل واضحة، طويل كما ترون، طويل طويل له دون البحور فضائله. ومن فضائله هذا الطول نفسه نعمة كما هو نقمة، إذا كان عندك ما تقوله فهو نعمة، إذا لم يكن عندك ما تقوله فهو نقمة. يعني تبدأ في البيت، ها تبدأ عندك مادة للكلام تكمل، إذا لم يكن عندك انتهيت هنا، ها فماذا تفعل فيما بقي؟ ماذا تفعل؟ تلصق أي شيء، لا تلصق أي شيء، ها فتقع عند العلماء كما قال الشاعر: وهند ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي ولم يجد النأي، ها يا رب يا رب، قال والبعد. طيب النأي هي البعد، النأي هي البعد، فوقع. أنا سأعلمكم حينما نصل إلى القافية عجائب من هذا، أحفظ منها أشياء كثيرة جدا ومنها لطائف شديدة نقلتها عن الأغاني الأصفهانية. هذا الكتاب يستحق القراءة، سماه فارمر، هذا الفرنسي المتعصب للعرب، المتعصب للعرب سماه كتاب الحضارة العربية الإسلامية العظيم. طبعا في هذا الكلام نظر، لكن هكذا قال. نعود. كما شئت بدن فعول سالمة، لأنه إذا جاءت التفعيلة على ما خرجت في نظام الخليل النظري سميناها سالمة، إذا غيرت عن هذا كانت مغيرة، وفتشنا عن اسم التغيير إذا كان لنا بهذا علم، وإن لم يكن لنا به علم قلنا مغيرة متغيرة، هذا أحسن من أن نتألى على الله ونكذب على الخليل. فتش أي بدن بن بن مفاعيل سالمة، لأخفي بدن بن فعول سالمة، حقائدي بدن بدن مفاعيل مقبوضة، مقبوضة يمكننا أن نرمز إليها بضاد بشرط أن نوضح الرموز، أن نكتب صفحة في الرموز في أول العمل. ما هذا يا أستاذ؟ أين هذا القبض من القبض الذي عرفناه في المتقارب فعول؟ هو لكنه حول فعول إلى فعول، ومفاعل مفاعيل إلى مفاعل، لكن هو ما القبض؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان خامس حرف. طيب وهذا خامس حرف، لاحظ 1 2 3 4 5، إذن لم نخالف في شيء، هو القبض في تحويل فاعول إلى فاعول، وهو القبض في تحويل مفاعيل إلى مفاعيل، هو لهذا حفظنا على الاسم. لكن لو كان لو حذفنا السابع لسميناه الكف، لو حذفنا الثاني وهو حذف ساكن السبب الخفيف، لو حذفنا الثاني لسميناه الخبن، حذفنا الرابع لسميناه الطيب، لكن هذا الخامس فلماذا نغير؟ هو طيب فعول مقبوضة جاءتكم سبحان الله من غير ترتيب، ضاد هذه مقبوضة وهذه مقبوضة، يا أستاذ بينهما فرق؟ لا فرق، الظاهرة هي Thank you. الاس دن دن فعول سين. الاخ ينبهني في الطرف الاخر ولا يهمك. ها مكمل مفاعل ضاد ثلاث اظن هذا لا يصل ام يصل. سين مسكين يبدو أنه عانى طوال المحاضرة. مفنش تنفعول. ألم أقل لكم يوما سنرد عليهم ما زعلونا به مرة في مرة زعلونا لا بالموسيقى التصويرية هذه وكذا. سيأتي يوم كذا وقد جاء اليوم. هذا هو اليوم الموعود فعول. لكننا لم نشكهم ولم نضرب عليهم أما هم فلم يتحملوا. فرق في التأثير. شواجبي بدن بدن مفاعل. شواجبي بدن بدن مفاعل ضاد. شيء بديع شيء سهل جدا. الآن بعد أن خرجنا نعم أين هذا؟ لاحظي معي. مثنش مثن ددن نش دن مثن فعو نش لن سين شوا ددن مفا شوا ددن مفا جبي ددن علن. أين النقص؟ أين؟ طيب الآن ننتقل. شدوا دساتين أعوالكم. شدوا دساتين أعوالكم. ما الدساتين؟ ما الدساتين؟ ما الدساتين؟ مفاتيح العود التي يبدأ العازف بربطها أولا لشد الوتر. لشد الوتر حتى إذا ضرب عليه خرج النغم صافيا. شدوا دساتين أعوالكم وأحموا ظهوركم ودفوفكم. كيف تحمونها؟ تضعونها على على على على على هواء ساخن. احموا طبولكم ودفوفكم حتى تشتد الجلود وتصفو اصواتها. واشربوا واطربوا. لماذا تشربون وتبتهجون؟ ماذا تشربون اصلا؟ نشرب الخمر الحلال. من شرب الخمر في الدنيا منعها في الاخره. هذا جزاء من جنس العمل. هذا جزاء من جنس العمل. من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة. لكننا نشرب من خمر العارفين من خمر الصالحين. إن من البيان لسحرا. هذا خمرنا هذا سكرنا. وفي حال سكري حان شكري. لفتية بهم تم لي كتم الهوى مع شهرتي. هذا كلام سلطان العاشقين أبي حفص عمر بن الفارض الذي كان يعيش بقريب من بيتي. كان يعيش قريبا من بيتي. هذه تأييته الكبرى. وفي حال سكري حان شكري. لفتية به تم لي كتم الهوى مع شهرتي. هذه التأية التي قلدها أبو مسلم شاعره الأعظم. وقلدها فلان وفلان من المشارقة والمغاربة. هذه تحت أنا كتبت فيها من خلال الكتابة في أبي مسلم. طيب شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا واطربوا لتبتهجوا. واشربوا واطربوا ولا يتقدمن عازف عازفا. لا عازفا لا يتقدمن عازف عازفا. ألا لا أقول عن هذه عن زيادة كزيادة الأديب. ولا يتقدمن عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه أنا لا أقول فهو فإنه يسيء ويجعل النغمة أكثر زرقا. كما شئت منافيه هذه إذا أشبعت، وهذا أحسن، سلبت التفعيل فيه، وإذا اختلست كفت أصابع الكف فصارت دندندا مفاعيل وكفت. وهذا الزحاف هنا على الرغم أنه زحاف، زحاف سهل لطيف، هنا غير منتشر، يعني غير منتشر، فالزحاف غير منتشر. يعني أي شيء في الموسيقى أصلا ينجح بكثرة استعمال الناس وكثرة قبول الناس، بكثرة استعمال المبدعين وكثرة قبول المتلقين، وهذا لم ينجح، هذا لا فعل، لكنه موجود على قلة. فإذا أردت أن تتأنق في الإجابة هنا فاطرح الاحتمالين وقل هذا الكلام. طيب الآن سنقسم العزف، سنقسم على الطلاب والطالبات. يبدأ الطلاب وأنا معهم إلى أي، وتثني الطالبات نمن شعب هكذا. معا معا يا شباب، معا معا معا، ها، إلى أي نمن شعب ما شاء الله تقلبون الصفحة، يعني تنتظرون حتى تقلبوا الصفحة. هل يا للعار، هل سمعتم بعازفين يمهلون الجمهور؟ لحظة يا جماعة، نقلب الصفحة، تقتلوهم في اللحظة. ماذا يفعلون؟ أنا ألاحظهم، ألاحظهم يجهزون القلب بسرعة بسرعة، فورا يقلبون الصفحة، يجهزون ثم يقلبون فورا من غير أن يلاحظ الجمهور. أما أن يتوقفوا حتى يقلبوا الصفحة فهذا عار، عار الزمان. نعيد الخامس، ها، إلى أين لبالٍ مدى سوء تمضي جوابًا سياحيًا حملت أخلقت بالغناء. هو قال من الضفاء، لا، من الضف رحلت إلى الضف سواء، لكن الصبر على هذا الخطأ يؤدي إلى الكبائر، إلى البشائع في النهاية. لا طبعا، لا، لا نصبر على الخطأ مهما كان هينا. نعيد، قرآن لحظة، بمناسبة أنا الضمير، أنا، نحن في أنا في العادة لا ننطق لها هذه الألف إلا عند الوقف عليها. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، آخر الصدر يجوز الوقف عليه شيئا ما، ولهذا فعل هنا قراء غريب لا أعيه ولا أنا، فالألف موجودة، لكن لو كانت في وسط الكلام لا غلب عليها الحافظ، لكن يحدث احيانا ان يحافظ عليها، ان يحافظ عليها في وسط الكلام وكانه واقف عليها للدلاله على الانانيه. انا سيف العشيره، انا سيف العشيره، وبها قرئ القران كذلك، انا ربكم فاعبدوه، في بعض القراءات انا ربكم فاعبدوه، اما في حفص انا ربكم فاعبدوه، لكن لربنا سبحانه وله الكبرياء وله العظمة والجبروت أن يعظم نفسه كما يشاء. أنا الله، وهل بعد هذا من فيقول في بعض القراءات أنا ربكم، وكذلك قال الشاعر أنا سيف العشيرة. أما العادة أنا من أهوى، حتى إن سيبويه في الكتاب، وهذا صحيح، وهذا القرآن النحو، هذا في كتاب سيبويه، قال الضمير والهمزة والنون فقط، قال حتى إنه قال الضمير والهمزة والنون، وهذه الألف ناشئة عند الوقت فقط. فترى ماذا يقول حين يجد الناس يستعملونها في وسط الكلام بالألف، سيقول هذا إجراء للوقف للوسط مجرى الوقف إلى آخر ما يخرجون به. طيب في التاسع سنعكس، ستبدأ الفتيات ويثني الفتيان. ها طبعا تحتاجون إلى مايسترو، إلى قائد. رأيتم أهمية القائد الآن؟ مهم فعلا. لكن في بعض الأحيان يعمل أحد العازفين، أحد وهو الكبير فيهم يعني، وظيفة القائد، فيضرب مثلا ضربات معينة، يا جماعة كذا كذا كذا، ويبدأون. لا بد من قائد. ها تحديت، خطأ، الذي قال تحديت نسي الغناء. يبدو أن كثرة الكلام أنست الغناء. أعد تحديت للتمثيل ركوما تضرب وأنت لدى الخباء بأمسي جوارحي من يكفى إليك ذكرته لديه كما يبدو كتابي ومكاتبي لدى من لدى الخمام ليكتب عنده حسابي ومن الشر ليبتز وراتبي. لا لا لا، عندنا خطأ، أعيده أو لحظة، سأسألكم فردا فردا، فرغنا من الأداء الجماعي ومن عكس الأداء، ننتقل إلى الأداء الحرفية. خيارية من الخيارية، خيارية بالتخفيف، الخيارية بالتخفيف. رأي يا ملاك، رأي الحادي عشر، كان في خطأ. ها طمئنيني أولا على القراءة، اقرأيها أو اقرأي البيت أولا هكذا قراءة عادية. لدى من جميل. هيا خرجي. هي عارف، هي تعرف. ها اعيدي من الاول. لكن يعني غنيها كما نغنيها، ريابتز. انت غنيتها ريابتز، يعني اطربي. لماذا اقول اشربوا واطربوا؟ من اجل هذا الموقف، ريابتز. بعضكم يتعجل فيبدو الامر كان الكلام مكسور يعني. رياب تز بطرب، اطربي لا باس عليك ان شاء الله. رياب تز زرى تبي، احسن جمال، مديح جميل. ثم من؟ ثم من؟ من؟ هديه. هي القبيله البوصفي هديه. اقرأي الثاني عشر اولا. أداء جميل، وبشر الخير، خريج. أسقطت الأصل. أولاً قرأتها. ثانياً أسقطت ضربة من التفعيلة الثانية. أعيد. أسقطت ضربة. فعلاً تحتاج إلى حرص هذا. لابد أنت تبدأين من الثانية. لابد شيء. أعيد. أدرون لماذا؟ هذا رجع إلى آلة العزف، هي تعزف بالقلم بالعرض هكذا. هذا صعب أصلا بالعرض، فطبعا صعب عليها أن تتحرك سريعا. لا، عندك الطرف أعيد مصرة، هي طبعا خايفة على القلم. هديجة قراء له شيء. أعيد. أسقطت ضربة. له شيء. أعيدي معي. أحسنت. كذلك. أعيد. أحسنت. أنا أعرف أنك تعرفين، لكن هذه مسألة تحتاج إلى مراسلة. ثم من؟ ثم من؟ مروان. أنعم الله عليك. الدرجة الثالثة عشر. قرأت كما يحكون عنك قصائدا مهرلة فكنت أول هاربة. قرأت كما يحكون عنك قصائدا مهرلة. مالك؟ مهرلة بل كنت أول هاربة. أحسنت أحمد. وعلى الباغي تدور الدوائر. ما كنت يوما طار بمن؟ أحسنت. أما كنت يوما طار بمن كنت؟ خطأ. أما كنت يوما طار بمن كنت؟ خطأ. أفسدت الغناء فوقعت في الخطأ. سأعيد عليك الثالث عشر ولتقلدني. لبن كنت فأخطأ. لبن كنت هو غناها لبن كنت وهي لبن كنت. يا جماعة اشربوا واطربوا. هو لم يشرب ولم يطرب. ما يشرب القهوة. هذه المشكلة. تدرون لو يشرب قهوة كما كان الحال البارحة. هو بيشرب ديو. ولا ديو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نجيب سجاير. نعم. خمر العارفين. أعد. أما كنت يوما قام لبن كنت. والله لبن كنت. الآلاف الآلاف كن. أعد. يوما قام لبن كنت. لم. لبن كنت. اطرب اطرب اطرب. أعد. أما كنت. أما كنت يوما طار لبن كنت يا أخي. أحسنت. أما كنت يوما طار. أما كنت. أما كنت. هذا من كلام سلمى. أما كنت يوما طار لبن كنت. لا لا غيرت اللحن. على رغم أن أحمد يعني شديد الاهتمام بالأداء. أما كنت يوما طار لمن كنت يا أخي. أحسن هكذا. أعد. أما كنت يوما طار لمن كنت. غيرت غيرت. أما كنت. أما كنت يوما طار لبن كنت. لا لبن لبن كنت يا أخي. أعد. أما كنت يوما طار لبن كنت. لا لبن. اشرب اشرب واطرب اهتز تمايل تمايل. لبن كنت يا أخي. أما كنت يوما طار لبن كنت يا أخي. أعد. أما كنت يوما طار لبن كنت يا أخي. أخيرا أشهد أن لا إله إلا الله. وقد ها وقد كان أستاذ التلاميذ بطالبي. الله الله الله. نحن حسدناها أصلا. يعني هذا الذي أصابه شيء من الحسد، والحسد معروف وله أسلوب. طيب مسعد يا تنور يا مجمع الزينات. مسعد يا تنور. ها مسعد هذا حافظ القصيدة الأولى وسمعها لي في المكتب. قلت له حفظت؟ أنا نسيت أن أعمم المسابقة. نسيت. يبدو لابد أن أكتب رسالة عامة ليشارك الطلاب جميعا. لم أذكر هذه المسابقة إلا لكم يعني تقريبا. لا لا لا، لابد أن نعمم وأخبروه يا جماعة حتى أعمم الرسالة. ها والله قرأت حسبناه كذلك كتابا مر. ها قرأت كتابا مر. لا لا أعيد عليك ما سبق. أما قلت يوم القى لمن لا قرأت كتابا مر. أعد قرأت كتابا مر وتنسر. وتنسر هكذا بهذا القرأ. وتنسر بعد. لا هكذا بالضبط بعده. بعده ها حمارا. حمارا أهم شيء الاعتراف بالحق. الاعتراف بالحق الفضيلة لو وقالها مرتين. ها حما بتتابع انت ما لا ارا حي ما راكي. اعد اعد اعد اقنعنا اقنعنا. والله يا اخي الحمار هو المظلوم في الموضوع. صدقني هو المطلوب مسكين يقول لك حمار حمار حمار وهو من أذكى الحيوانات. كان شوبنهاور إذا ما أراد أن يسب هذا الكلب أو الحمار قال له يا إنسان يا إنسان يا ابن الإنسان. والله هكذا كان يفعل إذا أراد أن يسبه سبه بأنه إنسان لا العكس. ها قرأت كتابا مر وتنسر بعده بعده حمارا حمارا لا أرى حي مراتبي. يعني عندك بعض الخلل نعيد معا معا معا. قرأت كتابا مر وتنسر بعده حمارا حمارا لا أرى حي مراتبي. أحسنت عمر. طمئنا على القراءة. هذا بيت صعب لما فيه من عمية. ها أحبيت أحبيت لا بل مت حبا هكذا يقول بالنص. التي أحبيت من التي أحبيت حتى لا أعي من حبايبي. ما شاء الله دون جوان يعني. طيب خرج اضرب على الخشب. أحب لا لا هذه أداة أداة غير صحيح. ها أحبي أحبي طلابا تلابا أحبيت لا أحبيت. ها اسمعوا اسمعوا هالسمعة. أحبي تلابا المد تحبا. أعد مالك؟ لا هذه المسألة الحركات والسواكن. أحبي تلابا من تحبا من الذي. أحسنت. أحبي حتى لا أعي من حبائبي. أحسنت فيصل. وكم مت يا فيصل؟ طمني على البيت. وكم مت وكم مت وكم مت مرات كثيرة كعادتي تموت وتحيا تلك إحدى مصائبي. جميل. وكم مت مرات كثيرة كعادتي تموت وتحيا تلك إحدى مصائبي. تقطيع الثاني أحسن من الأول أو عزف الثاني أحسن من الأول. بارك الله فيك. يعني تزيد أنت في عزف الأول كنت تزيد ضربات لكنك في الثاني أحسنت. أمل التي جاءت متأخرة عندها أعمال مهمة تنتهي منها. ها طمئنينا على الأداء. وماذا عن الثوار حتما عرفتهم نعم حاسبوا عني تغدوا بجانبي. يا سلام. وماذا عرفت وحدت من عرفتهم؟ نعم حاسبوا عني تغدوا بجانبي. تغدوا بجانبي. أعيدي. تغدوا بجانبي. أعيدي البيت من الأول. وماذا عرفت؟ لا لا لا تسرعي. الشعر لسمعتم شيئا عجبا. خريجي. شكونا غلاء الخبز قلنا سكن جري ذكرنا قليلا موت. اسقطت ضربة. يعني انا عندي ما شاء الله الحسد واصل في اللحظة. قصف مباشر في اللحظة. فاحذروا يعني. احذروا أن أثني عليكم. ها أعيدي من الأول. شكونا غلاء الخبز قلنا ستنجلي ذكرنا قليلا مو كسعد نمارني. الله الله جميل جميل جميل. ثم من هالك مختبئا ما اسمه؟ لميس. تنظر في أي مكان لكي لا أراها. لميس. لميس اسم جميل. وماذا وإنسان سكران مشرف بلاد مسالك في الزمان محاول. طيب. وماذا وإنسان اضرب على الخشب وهو ساخن. وماذا وإنسان سكران مشرف. ها أسقط ضرب. كمن شبن. كمن شبن. كمن شبن. لا لا لا أنا أرى بكتب. يبدو أنني أخطأت. لا لا بلغت في الضربات. سامحيني أنا أرى بكتب. أعيدي من الأول بهدوء بهدوء. اهدئي. وماذا وإنسان الكارة تنشد يسالم كز. يسالم كز زمان فحارب. أحسنت. في الآخر من؟ مروة. وأين قررتم أين خبأتهم؟ أين خبأتهم بلا مغالطة؟ خبأتهم في دوائرهم. الله. أي صرت أرى رأيهم وأعتقد عقيدتهم. خريجي. وأين قررتم أين؟ لا لا هكذا. عيدي. وحين قررتم أي خطأ. لا لا وحين قررتم أي. وقفنا على الياء. نأخذ النون ونتابع. نخب بلا مغالطة. لا مغالطة مغالطة هذا ليس من الوزن، مغالطة سيأتي هذا في الواو ددن ددن، لكن هنا مغالا. لا بد من حفظ اللحن، لا بد لكل بحر لحن نحفظه ونبني على ضبط اللغة وننطلق. ها أعيد من الأول. وحين وحين قالتم إن نسيت كذلك نخب تهم بلا تهم بلا تهم بلا ها أحسن. ثم من ثم من ثم من ثم من ثم من يكاد المريب يا رحمة يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني، انظر من تحت لتحت، يكاد المريب يقول خذوني. هذا بيت جميل جدا مناسب، ترى القارئ ينظر إلى الأسفل كيمين ويسار، خذ بعضك على طول هذا، اعزفي على الخشب برأس القلب. جميل، بالكلمات المتفاصلة. فإذا التزم مع هذا تشابه القوافي من الداخل فهذا التصيع، لأنه مرصع في الجوارح كما قال سيدة الخنساء رضي الله عنه، يا سيدتنا صحابية، أباط أودية شهاد أندية قهار طاغية للجيش جرار، أو كما نسب إلى أمير القيس وهو غريب عليه، أفاد فجاد وقاد فداد وعاد وكذا كذا وعاد فأفضل. أفاد فجاد وقاد فداد وعاد كذا كذا وعاد، نسيت هذا الذي في الوسط، وعاد فأفضل. وعاد، أحكي لكم قصة طريفة. كان المتنبي في حضرة سيف الدولة، كان في حضرة سيف الدولة، فأراد أن يطلب منه طلبات من دون أن ينتبه الحاضرون، من دون أن ينتبه الحاضرون، فماذا فعل؟ جهز في القصيدة أبياتا مثيرة كلها افعال، بيتك كله افعال. اقل الف اقطع احمل علي سلي اعد زد هشه بشه تفضل ادلس الرصيف، البيت كله افعال. فتركه الناس وانتبهوا لهذا البيت الذي كله افعال. اقل انل اقطع احمل علي سلي اعد زد هشه بشه تفضل ادلس الرصيف. فلما راهم قد انتبهوا اراد ان يزيد اشتغاله عنه حتى يصفو له وجه سيف الدوله، ففك لهم فعلين من الداخل باربعه افعال. فقال اقل انل انص نحمل علي سلي اعد زد هشه بشه هبغفر ادلس الرصيف. فازدادوا انبهارا، فقدم لهم بيتا فيه بضعه وعشرون فعلا مع بيت اخر. هذا البيت نفسه اداؤه صعب، يعني أنا أظن أنني جلست سنين من أجل أن أحفظه. عشق اسم قد جد، عشق اسم قد جد، عشق اسم قد جد جد على ما أظن مرنها لفسن الصبيح مغزو رع دع. هو فعلا بسم الله قال فيه الناقد هذا البيت رقية العقرب، هذا البيت رقية العقرب لو قرئ على مندوق لشوفه إن شاء الله. فعلا قيل في هذا نصا، قال هذا رقية العقرب. كله أفعال، أفعال أول كان كله أفعال، لا هذه أفعال من التي من حرف واحد. فازدادت الصعوبة فاشتغلوا عنه وصف له وجه سيف الدولة وجعل يقرأ يقول أقل قد أقلناك، أنل قد أعطيناك كذا كذا كذا، ويوقع له تحت كل فعل بالمطلوب، تحت كل فعل بالمطلوب. والجماعة مشغولون بالبيت الذي كله برقية العقرب. عشق اسم قد دد دد مرنها رفسني نل غضرني صبح مغزوس بروع ذع دلتني نل. والطريف انه استعمل في اخر الشطر الاول نل او نل، وفي اخر الشطر الثاني نل، عنده نل وعنده نل. نل من نال ينول بمعنى اعطي، ونل من نال ينال بمعنى اخذ. عندنا نال ينول بمعنى اعطى يعطي، ونال ينال بمعنى أخذ يأخذ. والأولى عندكم في العامية العمانية، إيش نولك؟ نولك نولك هذه ناله ينوله أي أعطاه يرضيه، أما ناله يناله فمعناها أخذه يأخذه. طيب جميل بارك الله فيكم. نعود إلى البيت الأول قبل أن نتفرق. ما قافية البيت الأول؟ ها؟ لماذا كانت واجبي؟ لماذا؟ على أي أساس يا فيلسوف؟ قدمنا لك ما تريد، ما الذي أريد؟ أريد آخر ساكنين مع ما بينهما متحركات ومع المتحرك الذي قبلهما. أين ما آخر الساكنين؟ الألف بعد الواو والياء بعد الباء، بينهما الجيم المكسورة والباء المكسورة، قبلهما إذن واجبي، وفي الثاني واجبي، والثالث الثالث، الرابع الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، ها فرغنا منها، ها كاتبي، ها راتبي. أنا وجدت الأرقام ستتزايد قلت فأتركها إلى ها، أسهل أسهل. راتبي، ها ها هاربي، ها ها ها ها حبائبي، بائبي، مصائبي، صائبي، ها جانبي، ها قاربي، ماربي، حاربي، وائبي، جاربي، ها آدبي، تاعبي، تاعب. أحسنتم. ما أقوى الحروف المكررة؟ الباء طبعا. تكررت الألف؟ نعم تكررت. وتكررت الياء؟ نعم تكررت. لكن كلا الألف والياء انطلاق هواء، انطلاق هواء هكذا. أما الباء فمتحيزة، متحيزة، تسمونها في علم الأصوات صوتا شديدا انفجاريا، انفجاريا. فكيف تسوي بين الباء والألف والياء؟ لا، الباء أقوى المكررات. ما حركته؟ الكسرة. هل قبله ألف أو واو أو ياء ساكنات؟ لا لا، هذا قبل الذي قبله. دققوا يا جماعة السؤال، هل قبله ألف أو واو أو ياء ساكنات؟ هل قبل الذي قبله ألف؟ إذن هذا. طيب ما الذي بعده؟ يا. إذن الآن نستطيع أن نضع بيانات التخريج. هذه القصيدة طويلة طولية الأبيات التامة أو الوافية؟ الوافية. لماذا؟ استوفت أعداد التفعيلات التي أخرجتها الدوائر النظرية، لكن تفعيلات البيت غير متساوية في الحقوق والواجبات. فعندك تفعيلات يجب قبضها، يجب أوجب الشاعر على نفسه قبض الرابعة والثامنة، ولم يجري على شيء من هذا فيما سوى هاتين التفعيلتين. ليس هناك من حكم بالوجوب، وجوب سلامة أو وجوب تغير في أي تفعيلة غير الرابعة والثامنة. فالتفعيل إذن غير سواسية، فالبيت واف لا تام. إذن هذه القصيدة طولية الأبيات الوافية المقبوضة العروض والضرب. طيب ننتقل، ها، باقية القوافي المكسورة. لا خطأ، المؤسسة. ما التجريد؟ التجريد عدم إرداف وعدم تأسيس. ما الإرداف؟ ألف أو واو أو ياء ساكنات قبل الروي. ما التأسيس؟ ألف قبل الذي قبل الروي. طيب، ولا يجتمع التأسيس والإرداف، إما هذا وإما ذاك. ويستحيل أن تكون مؤسسة أو مردفة ونصفها بالتجريد أو التجرد، خطأ، مستحيل. فهذه القافية بائية مكسورة مؤسسة، والتأسيس لا يكون إلا بالألف، لهذا يكفي أن نقول مؤسسة، مؤسسة، أو نقول هذه القصيدة كذا كذا بائية القوافي، بائية القوافي المكسورة المؤسسة الموصولة بالياء. الآن انتهينا. أعيدوا هذه القصيدة طولية الأبيات الوافية المقبوضة العروض والضرب، بائية القوافي المكسورة المؤسسة الموصولة بالياء. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. انت بتيجي تقول لي مستحيل اعطيك هذه المحاضرات صوتيه وانا وفيها كل هذه الفضائح. لا ابدا. بارك الله فيك. الله يبارك. الله يخليك. جميله يا